بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أكان آخر ما انتهينا إليه ووقفنا عنده في كتاب الوصايا ما يتعلق بموت الموصي وأيضا الموصى له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب ما تجوز الوصية به. قال: فصل. فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية. أولا أيها الإخوة، علمتم فيما مضى بأن الوصية جائزة، وأن الوصية يعني تقوم على طرفين، الموصي وهي في حقه جائزة، له أن يبطلها في وقت حياته، أي له أن يعدل عنها وأن يلغيها، وهي بالنسبة للجانب الآخر تعتبر لازمة إذا قبلها، ولكن هذا يكون بعد الوفاة، أي بعد ماذا؟ وفاة الموصي. وهي مثل الرهن تماما بالنسبة للراهن والمرتهن، فالرهن كما علمتم هو واجب بالنسبة للراهن، لأنه يجب عليه إذا طلب المرتهن أن يرهن عنده شيئا أن يستجيب لذلك، وإلا من حق المرتهن ألا يقبل ماذا؟ أن يبيعه السلاح. وهو جائز بالنسبة للمرتهن لأن له ألا يطلبه، إذن فيه تشابه من هذه الناحية. فإذا مات الموصى له، أي الذي له الوصية، قبل أن يحصل عليها، قبل أن يموت الموصي، بطلت، لأنه لا يستحقها إلا بموت الموصي، أما قبل ذلك فليس له أن يطلبها ويطالب بها. قال: فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنه مات قبل استحقاقها. إذن كما قال المؤلف، لأنه متى يستحق الموصى له الوصية؟ بعد وفاة الموصي، وهو هنا قد مات قبل الموصي، إذن لا استحقاق له في ذلك. قال: فإن مات بعده قبل القبول، فكذلك في قياس المذهب. فإن مات قبله، يعني مات أيضا قبل أن يقبلها الموصالة، يقول: فكذلك في قياس المذهب، يعني على أصول المذهب أنه كذلك لا يستحقها. قال: فكذلك في قياس المذهب واختيار ابن حامد رحمه الله. واختيار ابن حامد من كبار علماء المذهب المتوسطين، وليس المتقدمين ولا المتأخرين. قال: لأنه عقد يفتقر إلى القبول فبطل بالموت قبل القبول كالهبة والبيع. لأنه، أي الوصية، عقد يفتقد إلى القبول، وقد عرفنا أنه يحتاج إلى الإيجاب وإلى القبول، وإذا كان لابد من القبول فيه فالقبول غير موجود، إذن لا يتحقق له ما أوصي به إلا بوجود القبول، وهنا لم يوجد فلا وصية. قال: لأنه عقد يفتقر إلى القبول فبطل بالموت قبل القبول كالهبة والبيع. وهذا معروف مر بنا كل من البيع والهبة، أنه لا بد في البيع من الإيجاب والقبول. إيجاب مثلا من البائع يقول: بعتك، وذاك يقول: اشتريت أو رضيت بالسلعة، وفي الهبة يقول: وهبتك، فيقول ماذا؟ أيضا: قبلت أو رضيت. وقال الخرقي رحمه الله. وقال الخرقي، وهو من علماء الحنابل، هو صاحب المختصر المعروف الذي شرحه المؤلف في كتابه العظيم المغني، قال الخرقي يعني في مختصره، ونبهنا عدة مرات بأنه مختصر ليس معنى ذلك أن أحدا اختصره، لا، هو من أصل تأليفه كان متنا مختصرا، وهو متن مختصر شرحه المؤلف فيما يقرب من يعني في بعض الطبعات 10 مجلدات، وفي بعضها 12، وفي بعضها 14. قال: وقال الخرقي رحمه الله: يقوم الوارث مقام الموصى له في القبول والرد. الخرقي هنا يقول: يقوم وارث من الموصى له، يعني هناك موصي وهناك موصى له، فإذا مات الموصى له قبل القبول فإنه في هذه الحالة يقول الخرقي أو ينقل المؤلف عن الخرقي أنه قال: ينتقل القبول إلى وارثه، إلى ابنه مثلا. نعم. لأنه عقد لازم من أحد طرفيه. رأيتم؟ لأنه عقد لازم من أحد طرفيه وليس منهما جميعا، فهو غير لازم من الموصي، ولكنه لازم من الموصى له، فإذا قبله أصبح لازما. قال: لأنه عقد لازم من أحد طرفيه فلم يبطل بموت من له الخيار. فلم يبطل بموت من له الخيار وهو الموصى له، كعقد الرهن. وقد ذكرت لكم قبل قليل لأنه لو مات الراهن لا يبطل ماذا؟ حق المرتهن في الرهن، لأنه أصلا وضع ذلك الرهن وثيقة عنده، يعني إنسان باع على آخر دارا 100,000 ريال وقال البائع للمشتري: أريد أن تعطيني رهنا، أن ترهنني دارك الأخرى أو سيارتك الفلانية، فحينئذ هو واجب بالنسبة، لازم بالنسبة للراهن أن يجيبه إلا لا تتم البيعة، وهو جائز بالنسبة للمرتهن لأن له أن يتنازل عن حق الرهن. فإذا مات الراهن حينئذ يبقى الرهن موجودا، لأن العلة والحكمة التي من أجلها وضع الرهن لم تزل، ألا وهو أن يتوثق الإنسان من حقه، لأنه ربما تنتهي المدة ولا يسدد الراهن للمرتهن حقه، فحينئذ يباع الرهن ويأخذ المرتهن حقه قيمة سلعته. نعم. لا، هو يقيس. المؤلف ما مراده هنا؟ المؤلف يقول: هنا الوصية ذات طرفين، موصي وموصى له، هي جائزة، العقد جائز في حق الموصي لأنه ليس بلازم من حقه أن يتنازل، ولكنه لازم بالنسبة للطرف له وهو الموصى له، إذا ماذا؟ إذا أخذ الوصية وقبلها، كالرهن. فالرهن غير لازم بالنسبة للمرتهن، طالبه لازم بالنسبة للراهن إذا طلبه المرتهن. قال رحمه الله: وقال الخرقي: يقوم الوارث مقام الموصى له في القبول والرد، لأنه عقد لازم من أحد طرفيه فلم يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن. فإذا قبل الوارث ثبت الملك له. فإذا قبل الوارث يعني الذي حل محل الموصى له، يعني مثلا أوصى شخص لرجل اسمه زيد، فمات زيد وبقي ابنه بكر، فإذا جاء بكر وقبل الوصية تكون ثابتة على قول المؤلف، لكن القول الأول هو المشهور في المذهب وفي غيره. قال: فإذا قبل الوارث ثبت الملك له، فلو وصى لرجل بأبيه فمات الموصى له. فلو وصى لرجل بأبيه، الأب يكون ماذا؟ مملوك. انتبهوا لهذه الناحية حتى ننطلق سويا، يعني ابن له أب مملوك يعني رقيق، فقام إنسان وهذا الابن صديق للذي يملك والده، فقال: يا فلان، أوصيت لك بوالدك بعد وفاتي، فأوصى له بالأبي، إذن هناك موصى به وهو الأب، وهناك موصى له وهو الابن. فمات الموصى له قبل القبول. فمات الموصى له، من هو الموصى له؟ الابن، يعني ابن الموصى به. الموصى به كأنه سلعة، لأنه مملوك، الأب مملوك والابن حر. فقام هذا أي صديق الابن مثلا أو حتى غير صديق، قال أوصيت لك بأبيك، إذا مت معنى هذا أنه يصبح له. هذا هو معنى الكلام. لكن مات الابن الموصى له قبل ماذا؟ أن يقبل ماذا؟ الوصية. فهل تنتقل إلى ابنه؟ يقول المؤلف نعم، يعني الابن الآن الجديد سيكون الموصى به جد له. سيكون جدا له. فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه. فمات الموصى له قبل القبول، لكن بعد موت الموصي. لو مات قبل موت الموصي عرفنا أنها تبطل الوصية، لكن مات الموصي ثم مات ماذا؟ الموصى له قبل أن يقول قبلت الوصية، وهو ماذا؟ الوصية لي بأبي. يعني لو تنتظر، لأن المسألة مشتكب بعض وتحتاج إلى انتباه. نعم. قال فقبل ابنه، وقلنا بصحة ذلك قبل ابن الموصى له، يعني ما الموصى به اسمه أحمد، والموصى له اسمه زيد، وابن زيد اسمه بكر. يعني نقرب الصور، من هو الموصى؟ الموصى به يعني الذي قال أمنحك والدك الوالد اسمه أحمد، وابنه الذي أوصي له بأبيه اسمه زيد، وابن الابن من هو؟ اسمه بكر. تصوروا هذا الشيء. فقام فمات زيد ابن المصاب ابن الأب، مات زيد، فبقي من؟ المصاب وهو الأب، وابن الابن الميت وهو من؟ ليس أحمد، بكر. بقي الموصى به وهو الأب أحمد، ومات الموصى له، الموصى له بأبيه وهو زيد، وبقي أيضا ابن الموصى له وهو من؟ بكر. إذن بقي أحمد الجد، وبقي ابن الابن المتوفى الذي هو بكر. فانتبهوا. قال فقبل ابنه، فقبل الابن الذي اسمه بكر. قبل ماذا؟ حل محل أبي، فقبل الوصية على أن يكون جده موصى له به. وقلنا بصحة ذلك، وقلنا بصحة ذلك، ردنا إلى القول الأول على أنه يجوز ماذا؟ ماذا يعني تصح الوصية بعد موت الموصى له، بعد الموصي وقبل القبول. قال وقلنا بصحة ذلك، فإن الملك ينتقل إلى الموصى له بموت الموصي. فإن الملك ينتقل إلى الموصى له، انتقل إلى الموصى له وهو من؟ الذي هو زيد. نعم. قال بموت الموصي، بموت ماذا؟ الموصي الذي أوصى لزيد بأبيه. قال ورث الموصى به، فإن النتيجة ورث ابن. نعم. قال ورث الموصى به من أبيه السلوك، ورث الابن الذي هو بكر الموصى ماذا به؟ نعم، لكن الأب يرث السدس. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى، فإن الملك ينتقل إلى الموصى له بموت الموصي. عرفنا هذا، يعني انتقل إلى من؟ على أساس أن القبول ليس شرط، فانتقل إلى زيد الذي توفي. نعم، من الذي يرث زيد؟ ابنه بكر. قال ورث الموصى به من أبيه السدس، ورث الموصى به ماذا؟ من ابنه، ليس من أبيه. نعم، هي من ابنه، لأنه هنا يختل الوزن. قال ورث الموصى به من ابنه، من ابنه. ورث من هو الموصى؟ الذي هو الأب الجد، من ابنه الذي مات السدس. وإذا ورث منه. لماذا ورث منه؟ لأنه صار حرا. الآن في مسألة أخرى ما عرض لها المؤلف، المسألة الأخرى بأنه إذا وهب الأب لابنه، إذا كان الأب مملوكا فاشتراه ابنه أو وهب له يعني انتقل إليه بعقد، فإنه ماذا؟ يصبح حرا مباشرة، لا يحتاج لأن يقول أبي حر، مجرد أن ينتقل إلى ملك ابنه يصبح حرا. إذن هنا ورث السدس لوجود ابن هنا، فحينئذ حقه إذا أصبح حرا على هذا القول. لكن لو رجعنا إلى القاعدة الأولى إن إلى أنه لا بد من القبول يصبح لا يزال الجد رقيقا. نعم، أظن المسألة واضحة ولا لا؟ نعم خلاص بقي. قال: ورث الموصى به من ابنه السدس لأن تبينا أنه كان حرا، وإن قلنا لا ينتقل. ورث السدس لماذا؟ لأنه لما انتقل إلى ملك ابنه الذي توفي بمجرد الانتقال أصبح حرا، لأن الولد لا يملك أباه. ولذلك ذكر العلماء بأن هذه الحالة، بل جاء في الحديث بأنه لا يمكن أن يؤدي الابن حق والده إلا في صورة واحدة، أن يكون الأب مملوكا فيأتي ابنه فيشتريه فيعتق عليه. لماذا؟ لماذا لا يلحق الابن حق به؟ لأنه السبب في وجوده بعد الله، والابن هو الأب كان سبب في وجوده من ظلمات الرحم إلى أن خرج إلى هذه الحياة الدنيا. إذا نقل من الظلام إلى ماذا؟ النور. كذلك الأب المملوك أيضا كان في ظلمات الرق، لأنه مسيط، السلعة تباع وتنقل تتناقل بين الناس تتناقل بين، فلما يعتقه ابنه تساوت الرؤوس، حينئذ نقله من رق العبودية إلى ضياء الحرية ونورها، إذن تساوي في هذه الحالة. قال رحمه الله: لعلك تقرأها بعد ذلك وتطلع لك، لأن لو أعدت. نعم. وإن قلنا لا ينتقل. نعم. وإن قلنا لا ينتقل إلا بالقبول لم يرد شيئا لأنه كان رقيقا، لأنه حينئذ ما انتقلت الوصية إلى الموصى له بوجود شرط القبول ماذا؟ قبل أن يموت الموصى له. لكن إذا قلنا لا، كما قال الخراقي، وهذا حقيقة قول جيد الذي قاله الخراقي، يعني فيه حقيقة حق لماذا؟ للإنسان، فهذا فيه مصلحة. ترون الآن ماذا ترتب عليه؟ هو أن يكون إنسان حر، والإسلام أوصى بإعتاق الرقاب وحظ عليها ورغب فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يعتبر من الثلث. باب ما يعتبر من الثلث. تعلمون الإنسان إذا أوصى لا يخلو من واحد من أمرين، هو يوصي، لكن هناك من الوصايا ما لا يخرج إلا من الثلث، لا يجوز إلا من الثلث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وهي التبرعات. أي شيء يتبرع به الموصي فنطاقه محدد وهو الثلث، الثلث والثلث كثير. أما الواجبات كمثل قضاء الدين أو كمثل الإبراء من الدين أو الحج أو الزكاة أو غير ذلك، يعني مات إنسان ولم يحج، مات إنسان ولم يخرج الزكاة، يعني اخترمته المنية، هذا أيها الإخوة يكون يا صاحبك الذي تسمع. قال: باب ما يعتبر من الثلث. قال رحمه الله: ما وصى به من التبرعات. ما وصى به من؟ الموصي. معروف هذا ما وصى، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الموصي. قل: ما وصى به الموصي، فالموصي هو الفاعل. نعم. ما وصى به من التبرعات كالهبة. ما هي التبرعات؟ يعني الأمور غير اللازمة، غير الواجبة عليك. يعني التبرعات يعني نسميها أمور تفعلها تقصد بها وجه الله والدار الآخرة، هذا معنى التبرعات. أما إذا قصد به الإنسان شيء آخر فهذا أمره إلى الله، لكن الأصل أنك عندما تتصدق تطلب الثواب من الله، وعندما تهدي الهدية فينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تهاد وتحاب، وينبغي كذلك إذا وهبت أن تكون كذلك، لا تكون الهبة لأجل أمر دنيوي أو رشوة وهكذا. نعم. قال: ما وصى به من التبرعات كالهبة والوقف. إذن الهبة تبرع لأنها غير واجبة عليك. أنت عندما تتبرع بجزء من مالك سواء كان عقارا أو نقدا أو غيره، هذا شيء يسمى تبرع لأنه لا يلزمك. نعم. قال: كالهبة والوقف. وكذلك الوقف، أنت عندما توقف مثلا مسجد أو دارا لطلاب العلم أو للفقراء أو تشق مثلا نهرا أو غير ذلك، إذن أنت تقصد بذلك ماذا؟ وجه الله. إذن أنت ترجو الثواب ولا يجب عليك أن توقف. إذن الهبة ليست بواجبة، وأيضا كذلك الوقف فهي من ماذا؟ العقود الجائزة. والعتق، هذه كلها مرت، ولكن أنا أريد أن أذكر بما مضى. والعتق كذلك أيضا، بل هو من أهم القربات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله، لأن هذه الشريعة حظت عليه ورغبت فيه وجعلته أيضا في الكفارات، ككفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان وكذلك كفارة الجماع. نعم. والمحابات. والمحاباة يعني الإنسان إذا حاب أحد مال له، يعني مال إلى إنسان فأراد أن يعطيه، لكن لا ينبغي أن تكون المحاباة هي في الحقيقة تبرع في ذاته، لكن المحاباة لا تطلق إلا على الإنسان الذي يحصل منه حيف، كان يخص أحدا دون أحد، يعني يجور في الوصية أو يفضل بعد أولاده بعض أولاده على بعض. وقد مر بنا هذا في ماضى في الوقف: اتقوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول: لا تشهدني على جور، وقال: أشهد غيري. قال رحمه الله: ما وصى به. طيب، والمحاباة ومثلها أيضا الصدقة، فهي من أجل الأمور. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ورجل في الحديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله، في الحديث المتفق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى انقلب على الرواة. إذن هذا أيضا الصدقة من أجل الأمور التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويقول عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، والصدقة برهان. قال: ما وصى. ومثلها أيضا الإبراء من الدين. ما أعظم أيضا أن يكون لك حق على أخيك المسلم فتجد أنه يعيش في عسر، تجد أنه في كرب وبحاجة إلى المال، يبذل ذوب قلبه وغاية جهده ليجمع شيئا من الأموال لينفق على أولاده وهو ذو عيال، فما أعظم أن تأتي إليه وهو في ذلك الظرف الصعب، تقول: يا فلان، قد أبرأتك من الدين الذي عليك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن من الذين يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطاياهم هم الذين ينذرون الموسر ويعفون، يتجاوزون عن المعسر، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هذه نسميها تبرعات التي ذكرها المؤلف، وأضفنا إليها الصدقة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإبرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمال الواجب في الجناية التي تحولت إلى مال، يعني الجناية التي عفي عنها إلى مال، لو أنك عفوت عن الجاني لك أجر عظيم. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يعفون. نعم. وما وصى به من التبرعات كالهبة والوقف والعتق والمحاباة اعتبر من الثلث. اعتبر من الثلث لماذا؟ لأن هذه أمور ليست بواجبة. لماذا اعتبرت من الثلث؟ لأنها ليست بواجبة. والسؤال: وإذا كانت ليست بواجبة فلماذا لا تعتبر من رأس المال؟ لأن ما يترك الإنسان ميراث، والميراث أحق بذلك، ولأنه يعتبر خروجها من رأس المال من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فأوقف عبد الرحمن بن عوف عندما أراد أن يوقف ماله وليس له إلا ابن في ذلك الوقت، قال: الثلث. أراد أن يتصدق بماله، لا، الثلث لا، الشطر لا، قال: الثلث والثلث كثير. قال: سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، سواء كانت الصحة في سواء كانت الوصية في حالة صحة الإنسان وهو في أكمل في كامل قواه يعيش في صحة في خير، أو كان مريضا لكن لا يكون ذلك المرض هو المرض المخوف الذي يسمى مرض الموت. سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، لأن لزوم الجميع بعد الموت. لأن لزوم الجميع بعد الموت، متى تلزم الوصية؟ بعد الموت، لأن من حق الموصي أن يعدل عنها وأن يتركها. نعم. قال وعنه رحمه الله، يعني وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى، أن الوصية في الصحة من رأس المال. أن الوصية في الصحة من رأس المال، لأن الإنسان غير متهم فيها، وفي المرض معنى ذلك أنها من الثلث. قال والأول أصح. والأول أصح، وهذا هو المشهور، أن الوصية تكون ماذا؟ من الثلث وليست من رأس المال، لأن الورثة يتضررون بذلك إلا إذا رضوا. قال رحمه الله فأما الواجبات. الآن انتقل إلى الواجبات، الآن أخذنا الأمور الجائزة التي هي تبرعات تعملها تطلب بها الثواب من الله تعالى، لكن الواجب أمر متعين عليك، لكن الواجب أيضا حتى الواجب إذا أديته وبنية صادقة وإخلاص تثاب عليه. ولذلك ما هو الواجب؟ قالوا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. عرف العلماء الواجب بأنه هو الذي يثاب فاعله ويعاقب. فأنت إذا صليت ألست تثاب؟ خير ما تثاب عليه بعد الشهادتين هي الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حظ عليها وبين بأنها نور لصاحبها، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والزكاة أيضا تطهر صاحبها وتطهر المال، والصيام كذلك وردت فيها حديث كثيرة، وكذلك أيضا الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو أيضا مما تجب به الخطايا ويتجاوز عن السيئات إذا صحابته النية الصادقة. قال رحمه الله تعالى فأما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة. وهذا أيها الإخوة يأتي في مقدمة الأمور، ولنحذر الدين، فإنه في زمننا هذا كثر التساهل فيه، فكم من أناس أخذوا من إخوة لهم أعانوهم وساعدوهم، وربما بعضهم ذهب واقترض شيئا لأسد حاجة أخيه، ولكنه بدأ يتلاعب به ويماطل ويواعده اليوم بعد اليوم، وربما الصلة الوثيقة التي كانت بينهما قد انقطعت بسبب هذا المال. هذا أمر لا ينبغي، وهو من أخطر الأمور. ورسول توقف عن الصلاة على الذي كان عليه دين وقال صلوا على صاحبكم. والشهيد الذي يتخبط بدمه جهادا في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر الذي جمع بين أمرين، أنه يقاتل في سبيل الله ويجاهد، وخطورة البحر أرى الله تعالى يرضي خصمه، يعني يحضر غريمه عنده سبحانه وتعالى فيعطيه حتى يرضى. قال فأما الواجبات كقضاء الدين والحج. ولذلك ينبغي لأبناء الشخص الذي يتوفى والذين يرثون أن يعجلوا في قضاء الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لح على بقتادة عندما توقف عن الصلاة على الرجل وقال صلوا على صاحبه، قال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فقام فصلى عليه. فلما قابل أبا قتادة من الغد سأله أديت ما عليه؟ قال لا. فلما قابل أبو قتادة رسول الله في اليوم الثاني قال يا رسول الله قد أديت ما عليه، قال الآن بردت جلدته. إذن معنى هذا أنه يسأل ويحاسب عن الدين. قال رحمه الله تعالى فأما الواجبات كقضاء الدين والحج. والحج كما تعلمون أيها الإخوة هو أحد أركان الإسلام. الحج الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. ونحن هذه الأيام في أشهر الحج، ولا شك بأننا سنحول دروسنا بعد فترة إلى الحج لنستفيد جميعا. إذن الحج هو ركن من أركان الإسلام، وينبغي للمسلم إذا كان قادرا عليه ببدنه وماله أن يبادر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال عليه الصلاة وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى إنما هي من صيغ الوجوب، والعلماء يختلفون أهو على الفور أم على التراخي، اختلف العلماء فيه. فالجمهور على أنه على الفور، أي تبادر فيه، بادر بين الحج والعمرة، أي تبادر فيه، لأنك لا تدري ربما تختربك المنية وأنت تكون قادرا عليه وتوفرت عندك الأسباب فتكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى. وسنتكلم عنه إن شاء الله بالبسط والإيضاح عندما نبدأ في ذلك، عندما يزيد الإخوة فيما يتعلق بأمور الحج. قال: فأما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة. والزكاة تعلمون أيها الإخوة أهميتها، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما علم أن صدقة نقصت مال، بل هي بل تزد كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بل إن الزكاة تنمي المال وتزيد في بركته، ولذلك هذه الأمور الواجبة التي ينبغي أن تكون من أول ما يبادر به. ولذلك قال العلماء إنها تستخرج من ماذا؟ من رأس المال الذي يخلفه الإنسان. قال: فأما الواجبات كقضاء، ومثلها أيضا الكفارات. الإنسان قد يموت وعليه كفارة قتل، أو عليه كفارة قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو كفارة جماع، أو كفارة يمين، فينبغي أيضا، فإن هذه من الواجبات ينبغي أن تكون مما يخرج. هذه المؤلف كما تعلمون في هذا الكتاب المتوسط لا يستقصي كل شيء، ولكنه يعطينا بعض الأمثلة، ونحن أيضا لا نريد أن نستقصي كل شيء، بل نزيد أحيانا في الأمثلة إذا رأينا حاجة لذلك، حتى نعلم بأن الكفارة ليست من الأمور التي يتساهل بها. فكم من أناس يقسمون الإيمان وتجب عليهم الكفارة، ولكنهم يلقونها وراءهم ظهريا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال: فأما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة فمن رأس المال، ومثلها أيضا الكفارات. قال: فمن رأس المال، لأن حق الورثة بعد أداء الدين. لأن حق الورثة، نبهنا كثير أولا أيها الإخوة، عندما يتوفى الإنسان يعني ينتهي في هذه الحياة الدنيا، يبدأ أول ما يبدأ بتجهيزه، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا كما جاء في الحديث. وهذا حق المسلم على إخوانه المسلمين، ولو لم يكن وراءه مال ولم يوجد متبرع فإنه يجهز من بيت مال المسلمين. إذن يجهز، وهذا أقل ما يجب على المسلم نحو إخوانه، أن يجهزوه ويعدوه ويغسلوه ويصلى عليه ويدفن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى الدين ثم الوصية. وسنعرض للكلام عن الوصية والدين، فالله تعالى قد قدم الوصية وذكرهما معا، ولكن لماذا قدمت الوصية مع أن العلماء اتفقوا على تقديم الدين؟ فلماذا؟ قال: لأن حق الورثة بعد أداء الدين، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله تعالى ذكر ذلك في عدة آيات في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من هو الذي يوصي؟ المتوفى صاحب الوصية. من بعد وصية يوصين بها، موجه إلى النساء، فالمرأة لها أن توصي، فالوصية ليست خاصة بالرجال. من بعد وصية يوصون بها أو دين، خطاب إلى موجه إلى الجماعة. إذن الله تعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فذكر الوصية ومعها الدين، ولكنه قدم الوصية. لماذا؟ العلماء ذكروا ذلك، قالوا: لماذا الله تعالى قدم الوصية على الدين وأنتم تقدمون الدين على الوصية؟ فلماذا؟ يحتجون بحديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث اختلف فيه صحة وضعفة، ولكن له طرق عديدة، آخر ما يقال عنه فيها بأنه حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ورسول الله هو المبلغ عن الله، فمن الذي يبلغ عن الله؟ ومن هو الذي يبين ما في كتاب الله عز وجل؟ لا شك بأنه رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة المطهرة هي بيان لما في كتاب الله، فكم من الأحكام في السنة نجد أنها تلتقي مع كتاب الله، وهناك أحكام مجملة في كتاب الله بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهناك أحكام جاءت بها السنة ولم تذكر في الكتاب، كما في المحرمات مثلا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذه لم تأتي في الكتاب ضمن المحرمات ولكن جاءت بها السنة. ولا شك بأن الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها مما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتشاحن والبغضاء، وهذا مما حذرت منه هذه الشريعة، فإنها جاءت بصلة الأرحام. إذن هذا هو الأول. الثاني، قالوا إن الله تعالى قدم الوصية للعناية بها، لأن الدين وراءه مطالبون، صاحب الدين لا يسكت عنه، لو أن الورثة أغمضوا أجفانهم أو تساهلوا أو دلسوا سيأتي ويطرد وراءهم، وإن لم يستجيبوا فسيرجع إلى الجهة التي توقفهم عند حدهم. أما الوصية فهذه موجودة عند الورثة، ربما يكون عندهم ضعف من الدين، ربما يكون عندهم تساهل، ربما يكون عندهم تقصير فتضيع، فنوه الله تعالى بها، قدمها على الدين، لا لأنها أقدم منه ولكن لأجل العناية بها، وأنه لا ينبغي التسامح بها ولا التساؤل، لأن أداء الوصية هي من باب الوفاء للميت. فهذا الميت الذي ترك لك المال لترفل فيه وتعيش وتسعد، أليس من حقه عليك أن تؤدي ما وكله إليك من الحقوق من وصية؟ الجواب بلى. إذا قدمه الله تعالى لماذا؟ لأجل الاعتناء بها ولئلا يحصل تساهل. قال: وقال علي رضي الله عنه وأرضاه. من هو علي؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وقائد المسلمين في فتح خيبر، والذي قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال قبله: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهو أيضا من المبشرين في الجنة، وهو من الذين أيضا قاتل الخوارج ودافع عن حوضة حياض الدين في عصره، وتعلمون أنه مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. رواه الترمذي. ما معنى قضى؟ حكم، لأن قضى تأتي لها عدة معاني، بمعنى حكم ووصى وغير ذلك. إذا قضى الله، قضى رسول الله بمعنى أنه حكم، أي قدم الدين على الوصية. ورسول الله هو خير من يرجع إليه بعد كتاب الله، أي يرجع إلى سنته، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد صح الحديث فينبغي أن نعمل به. إذن لا تعارض بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، لأن ما جاء في كتاب الله إنما هو مجمل، ذكرت الوصية وجاءت بلفظ أو من بعد وصية يوصي بها أو دين، وليست حتى حرف ثم مثلا الذي يقتضي الترتيب، ولكنها قدمت كما قلنا للاعتناء بها والاهتمام حتى لا يتساهل بها من جانب الورثة. قال رحمه الله: والواجب لحق الله بمنزلة الدين. والواجب لحق الله، الحقوق أيها الإخوة ثلاثة أنواع: حق لله خالص لله تعالى، فلا يجوز لك أن ترفع يديك وتقول الله أكبر في الصلاة وتقصد بصلاتك شخصا آخر، لا، تخلص ذلك. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول تعالى عن نبي: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن والإخلاص نور يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن ينير له به طريق الهداية والفلاح والنجاة. إذن هذا هو ماذا؟ ما يتعلق بحق الله تعالى الخالص. فلا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تتصدق إلا لوجه الله تعالى، ولا تتوكل ولا تدعو ولا تخضع ولا تذل ولا تطلب الشفاعة ولا ترجو إلا الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو المنهج السوي الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم، وسنفصل هذا أو نعلق على هذا كثيرا إن شاء الله بعد أيام، حتى يعرف الحاج أيها الإخوة ما الذي يجب عليه. بعض الإخوة يظن أن الحج هو أن يؤدي فريضة الحج، لكن تراه يطوف حول القبور ويستشفع بأهله ويرجوه ويطلب منهم الشفاء له ولأولاده، بل هناك من يذبح لها ويخضع ويذل ويسجد. هذه كلها أمور فيها منافاة للتوحيد، بل هذا شرك أكبر، فيظل. وإذا عاد ربما ذهب إلى ماذا؟ إلى من يسميه بالسيد، فربما يقول: حجج فاغفر لي تقبل مني. أين هو من الله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن. ولما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ نزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن لا تسأل إلا الله ولا تتجه إلى الله، والله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. قال رحمه الله: والواجب لحق الله بمنزلة الدين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دين الله أحق أن يقضى. ولقد ضرب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عندما جاءه رجل، في بعض الروايات جاءت امرأة وربما متكررة، أن أمها ماتت وعليها صيام فتقضيه عنها، وورد أيضا بالنسبة للرجل في الحج. ماذا قال؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذا كنت ستدفعين هذا المال الدريهمات لأصحابها خشية أن تعاقب والدتك أو يعاقب والدك خشية عليه من العقاب من الله تعالى، فما بالك بحق متعلق بالله تعالى: صلاة لله خالصة، صيام، صدقة، زكاة. هذه الأمور ينبغي أن تخلصها لله سبحانه وتعالى، إذن ينبغي كذلك. ومع ذلك اختلف العلماء أيهما. إذا قلنا حق خالص لله العبادة، وحق خالص للسان هو حقك في كتابك الذي معك، في قلمك، في ثوبك، في دارك، إلى غير ذلك، وحق مشترك كالحدود. مثل حد القذف والسرقة، ففيها حق للإنسان المسروق منه والمقذوف، حق لله سبحانه وتعالى لأنه تطبيق لحد من حدود الله. إذن هنا فدين الله حق يقضى، مع ذلك اختلف العلماء أيهما يقدم لو تشاح، يعني أصبح ما أمامنا إلا أن نؤدي ما يتعلق بحق الله، وهو مثلا ما يتعلق بزكاة أو ما يتعلق بماذا، ما يتعلق بوفاء دين. من العلماء من قال بأن حق الإنسان يقدم، لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يتنازل عن حقه، جبلت النفوس على الشح وحب الدنيا، أما الله فهو كريم سبحانه وتعالى جواد، فإنه سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز، وإذا سألك عبادي عني فإني والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويتجاوز أيضا حقوقه ولكن بالتوبة النصوح. إذن قالوا حقوق الإنسان آكل لأن الإنسان لا يتنازل، أما الله تعالى فهو يعفو ويصفع عن حقوقه. ومن العلماء من توسط وقال ينبغي أن يؤدى هذا ويؤدى هذا على قدر الإمكان، كما يقول محاصة يعني بالحصة تقسم بين ذا وذاك. قال رحمه الله: فإن وصى بها مطلقا أو من رأس ماله فهي من رأس ماله، يعني تلكم الواجبات التي مرت كالحج والزكاة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارات وقضاء الدين، هذه الواجبات يقول سواء أطلق أو قال هي من رأس المال تخرج من رأس المال، لكن لو قال من الثلث تخرج من الثلث. نعم. قال: فإن وصى بها مطلقا أو من رأس ماله فهي من رأس ماله، فإن قال أخرجوها من ثلثي، فإن قال أخرجوها من ثلثي، إذا ضيق المجال، وهنا ستضيق على ما يتعلق بالتبرعات إن كانت هناك تبرعات، كان يكون أوصى لشخص. إذن إذا كانت هذه الواجبات ستخرج من الثلث لا شك بأنها ماذا، ستضيق على التبرعات. نعم. فإن قال أخرجوها من ثلثي أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال. أنا أبين لكم أن المؤلف سيذكر مسألة شائكة يعني جاء بها بأسلوب يعني يصعب. فالآن مثلا مات إنسان وترك مثلا مبلغ 90,000، أوصى مثلا عليه دين 30,000 يعني ثلث المبلغ، ثم بعد ذلك وبقي ماذا 60، وأوصى لشخص بماذا 20,000. إذا جينا هنا إذا كان الموصي جعلها من رأس المال يعني لم يقل من الثلث، إذا أوصى ماذا يعني بإخراج الزكاة أو الدين الواجب عليه وهي 30,000 أطلق أو قال من رأس المال، نعطيه مباشرة 30 وينتلم ويبقى رأس المال 60 ولا تضيق على الموصالة. نأتي إلى الموصالة بالثلث فنعطيه 20,000 ويبقى 40,000 توزع على ماذا، ماذا على الورثة. مرة أخرى، إنسان مات وترك 90,000 ريال، كان عليه دين مبلغ 30,000 ريال لكنه ما ربطها بالثلث، أطلق أو قال أخرجوها من رأس المال يعني من 90,000، وأوصى لشخص يعني تبرع لشخص بمبلغ الثلث بثلث ماله، نأتي مباشرة لا ننظر نهتم أولا بالواجب فنقول لصاحب الدين كم دينك، قل 30,000، نقول خذها، صف الآن المال على 60,000، فنأتي إلى صاحب الوصية التي تأتي بعد الدين، وصيتك كم؟ أوصالي بثلث المال، ثلث 60 كم؟ ثلث 60 كم؟ 20,000، إذا خذها، الباقي يوزع على الورثة. هنا لا إشكال، لكن لو قدر مثلا أنه مثلا أوصى مثلا بمثلا 9,000 ريال ثم ماذا أيضا لم يذكر ماذا أنها ماذا من الثلث، يعني أوصى قال أخرجوا الزكاة الدين كذلك من الثلث، ومعلوم بأنه أوصى لشخص بالثلث. فجينا مثلا إلى 9000 وجدنا